عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. تفضل يا أبا عمر. وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة: إن العلماء همتهم الرعاية، وإن السفهاء همتهم الرواية. وروي موقوفا أيضا عن أنس بن مالك وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وكان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ وقال الحسن: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين. وقال ابن مسعود: إن الناس أحسن القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه. وقال الثوري: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ما زال الشيخ رحمه الله مع المقدمة السابعة، وهي أن كل عمل شرعي أو إن كل علم شرعي إنما طلبه الشارع على جهة كونه وسيلة إلى التعبد إلى الله عز وجل. وهنا أفاض الشيخ بالأحاديث والأقوال الدالة على أن مقصود العلم هو العمل، وهذا أيها الإخوة الأحبة هذا الأمر مبين وواضح، يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى كثير وإطالة مقال، ولكن لا بد من التنبيه على نقطة مهمة جدا، وهي أن العلم بنفسه عمل، وإنما يقال هذا الكلام عندما نجد الرجل قد خالف عمله علمه. هذه قضية مهمة. هذا الكلام الذي قاله الإمام الشاطبي نقلا عن كتاب جامع بيان علم فضله لأبي عمر بن عبد البر، إنما يحتج به على من خالف عمله قوله، فحينئذ يقال أنت لم تنتفع في علمك شيئا. لكن العلم بنفسه عمل، وطلب العلم بنفسه عبادة. أن يطلب المرء العلم عبادة، وأن ينشره بين الناس عبادة، وأن يتقفر مسائله ليستنبط منها المسائل التي تنفع الناس عبادة. فالعلم له مقصودان، مقصود لذات العلم لأن بذاته أي العلم شرف، العلم بذاته شرف. وقد يقول قائل شرفه بأن يورث مقاصد أخرى، نقول كذلك العمل، كذلك العمل، العمل كذلك ليس المقصود منها حركة البدن، كما أن العلم ليس المقصود منه أن يتلفظ بلسانه ما يعلمه. فما يقال في العلم من أنه ليس مقصود كذلك يقال في العمل، ولكن العلم على الجملة يورث الخشية والتقوى، كما أن العمل يورث الخشية والتقوى. يعني أضرب مثال، رجل يقوم الليل ثم يصبح في نهاره عاصيا، يقال له ماذا أحدث فيك قيام الليل؟ وإنما مقصود قيام الليل أن تعبد الله وأن تتقيه وأن تخشاه وأن تجتنب معاصيه، فهو يقوي كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، أن هداك الله لأمر وهو قيام الليل، فعليه أن يجدك هدى بترك المعاصي في النهار. هذا الذي قلناه في العمل وهو قيام الليل نقوله في العلم. فحين يأتي المرء إلى علم مسألة من مسائل العلم ثم يصبح يأخذها في الليل أو يأخذها في النهار فيخالفها فيما تعارض منها من الوقت، إذا أخذها في النهار عارضها في الليل نقول له ما فائدة علمك، كما أننا قلنا في الأول ما فائدة صلاتك، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك العلم له مقصدان، مقصد يتعلق بذاته في أن العلم بذاته شرف، وأن طلب العلم بذاته عبادة، أن العلم والعمل وأول ها انتبهوا وأول درجة من درجات العمل بالعلم هو أن تعلمه ثم أن تنشره. يعني كيف يعمل، لو قيل لرجل كيف تعمل بعلمك قال أنشره، لا صدق. فأول درجات العمل بالعلم هو أن يعلمه، وهو مطلب شرعي، لأنه بالعلم، ولكن هنا أنا سأأتي إلى كلمة العلم، لأنه بالعلم يخرج من مهيع الفساد وهو الجهل، والجهل مذموم في القرآن، مذموم في السنة، مذموم عند العلماء، مذموم في فطر البشر، الجهل مذموم. ولذلك على المرء أن يتعلم، قد يقول قائل أخاف أن أتعلم لئلا أعمل فلا أعمل، ويقال له هذا من تلبيس الشيطان، لأن العلم ولا بد أن بذاته يعمل، مجرد أن تعلم هذا الأمر يعني أنك قد قطعت على الشيطان وسائله في نفسك في هذه المسألة، لأنه قد يأتيك الشيطان إلى ضدها وأنت لا تعلمها. ولذلك العلم بذاته له قوتان، قوة لتحصيل الخير وقوة لصرف الشر. إذن هذا مسألة مهمة، لأننا نجد الكثير ممن يعيبون على العلماء أنهم لا يعملون، والقليل من الطاعة مع العلم أفضل من الكثير من العبادة مع الجهل، القليل من الطاعة مع العلم أفضل من الكثير من الطاعة مع الجهل. وفي التاريخ وتاريخنا لم يتخذ، قال علماؤنا، لم يتخذ الله عز وجل وليا جاهلا، يعني بداية الولاية لله هو العلم، فإذا قطعت هذه البداية لم تحصل على ما بعدها من الولاية، لا تحصل على ما بعدها. فأن يقول قال أنا قد أتحصل ولاية الله ولا أريد العلم، أقول له لن تصل إليها، قد أخطأت الطريق. فلم يتخذ الله وليا جاهلا، وهذا رد على من يكتب من ممن كتبوا من في تاريخنا من أولياء لم يبذلوا طريق العلم وهذا ولم يسلكوا، وهذا باطل لا نتصوره. كل ما تسمعونه من أولياء وعباد وما يقال لهم الفقراء أو الصوفية بلا علم، هؤلاء لا وجود لهم، لا وجود لهم، لا وجود لهم. نعم يوجد من يعبد الله عز وجل ويتخذ طريق العبادة، فهذا شأنه، ولكنه إذا سهل على ولكنه يدخل أبواب الشر دون أن يدري، يدخل أبواب الشر دون أن يدري. فلذلك قد يقع، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه في الحقيقة قد يقع هذا الكلام على غير موقعه من الشرع، وهو أن يقول ما دام أن العلم لا يحصل عملا فلا قيمة له. نقول إن تحصيل العلم عمل. يأتي آخر ويقول إننا نجد علماء حصلوا العلم ولم يأتوا بالعمل، نقول كثير كذلك من العباد أتوا بالمعاصي ووقع منهم ما وقع، يقال هذا ويقال هذا، فانتبهوا لهذا. فولذلك لا تنفروا من طلب العلم نهاية. وأنا أقول لكم وإني على يقين مما أقول، لا يمكن لكم أن تدخلوا باب الولاية إلا بالعلم. إذا أردتم أن تكونوا أولياء لله حقا فلا بد أن تسلكوا طريق العلم، هو الذي يبصركم، هو الذي يهديكم. عليكم بالكتاب، عليكم بالسنة، وكلما ازددتم علما كلما ازددتم خشية رغم أنوفكم. أما ويقول أنا أسمع فلان يتكلم كثير، هذا ليس من العلم في شيء، هذا ليس هو فقط، هو يرغي ويزمد، ولكنه لو طلب العلم، ما معنى طلب العلم؟ أين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من تفسير كلام ربنا؟ أين هو من قراءة؟ هذا هو العلم، هذا هو بداية العلم، لأن العلم له قواعد، فهو يأتي إلى ما يتكلم به، ما يحكى به، وهذا ليس من العلم في شيء. نتكلم عن العلم، انتبه، وهذه مسألة، ما هو العلم الذي نتحدث عنه؟ هذه مسألة لازمة في الحديث، وقد تقدم الكلام عليه، تقدم من كلام الشيخ وسيأتي كذلك، وكل الكتاب هو حديث عن العلم، ما هو العلم اللازم؟ فهمنا هذه المسألة، لأنني أخاف أن يكون كلام الشيخ هنا منفرا ومهونا لشأن العلم، وهو لم يرد هذا عليه رحمة الله، وعلماؤنا لم يريدوا هذا، بل كانوا يقولون مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. رأى أحدهم الإمام أحمد يجري ومعه أوراقه وهو كبير، قال أين؟ وبعد هذا قال مع المحبرة إلى المقبرة. وبكلما ازددت بابا من أبواب العلم كلما ازددت قربا من الله عز وجل، هذه حقيقة، كلما ازددت. ولكن لا بد أن تعرف كيف ترتب العلم في ذهنك، لا بد أن تتعلم كيف ترتب العلم ليحصل به التقوى. هذا ما نقرأه هو ما يريده الشيخ، كيف ترتب العلم ليحصل به الدين، ليحصل به مراد الله عز وجل، هذه لما نقرأه لهذا الأمر. فلا تذهب نفوسكم إلى التقليل من شأن العلم، ولكنه لو بذل الرجل ليله ونهاره في طلب العلم مع قيامه بالواجبات لكان خيرا من رجل دخل بيته متعبدا ولم يطلب العلم. ما هو الأفضل؟ الأفضل هذا، لأن هذا رجل يسمع الحديث وبعد ذلك يقيمه الله، وإن أخلص النية يقيمه الله عز وجل مقام الأئمة. وإياكم أن تظروا أن هناك أولياء وهناك فقهاء، لا، الولي هو أحمد، الولي هو الشافعي، الولي هو أبو حنيفة، الولي هو مالك، الولي هو يحيى بن سعيد القطان، الولي هو عبد الرحمن بن مهدي، الولي هو محمد بن إسحاق، الولي هو إسحاق بن راهويه. هؤلاء هم أولياء الله. ها الناس في أذهانهم دائما الولي، إذا قيل أين ولي الله ينصرف ذهنه إلى هذه الصور التي أقامتها الصوفية في كتبهم من العباد الذين لم يشهد. هذا باطل، إلغوا هذا من أفسد ما يقع فيه الناظر في تاريخ الولاية والعلم في تاريخ أمتنا. هؤلاء هم أولياء الله، لا يعرف، هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم أتقى الله، هؤلاء هم التقاء العباد، هؤلاء لا يتقي أحد من البشر مثل تقواه، والله يحبهم أكثر من حب من ذكر والداخل في بيته فقط وهو متعبد إلى غير ذلك. وحين تسمعون، وأنبه، حين تسمعون أحد هؤلاء العلماء يمدح عابدا تفرغ للعبادة، فاعلموا أنه على أمرين. الأمر الأول أن هذا العابد إنما فرغ للعبادة بعد طلب العلم، فأخذ العلم اللازم له وطلب الحديث وطلب السنة والفقه، كما يذكر عن أمر بشر الحافي. فبشر الحافي لم يأتي من الشارع ويأتي من الخمارة ليكون عابدا داخل بيته فمدحه أحمد. وقد عليكم الآن أن تتذكروا أن الحديث، أن صناعة الحديث هو صناعة اجتماعية، مش قلنا بشر كان يمشي معهم مشيهم في طلب الحديث والطلب، ثم وقع في قلبه أن لا أريد هذا الباب من أن أفرغ للحديث وتعليمه والفقه وتعليمه، فرغ العبادة. فقال عنه أحمد ما نسعى إليه وما وصل إليه بشر. جيد، معناش مشكلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فهمنا هذه النقطة. النقطة الثانية، وإنما يمدح غمطا للنفس، لا غمطا للنفس، يعني عندما يقول الإمام أحمد رحمه الله عن بشر يقول ما نسعى إليه هو الذي وصل إليه بشر، إنما يقوله غمطا لنفسه. وهذا كلمات كثيرة تقال في زمانه بين العلماء، والجهل يظنونها على الحقيقة. وإلا فأحمد أعظم من بشر الحافي في طريق العلم والعبادة وفي طريق الولاية، وإنما تقال هذه الكلمات غمطا للنفس. واضح الكلام؟ هذا الكلام، لأن كل كلام يخاف من ضده. هذا الكلام لا يعني أن لا يكون العالم عابدا. علماؤنا الذي تحدث عنهم كانوا يقومون الليل، كانوا يجاهدون، قد ابتلوا في سبيل الله عز وجل، كانوا من أورع الناس، كانوا من أورع الناس. لا ينبغي أن يقال نعم اشتغل بالعلم فأنا لا أعمل جزء من القرآن، أنا أطلب العلم فلا أقرأ كتاب الله، لا أصلي الضحى، لا أصوم الاثنين والخميس، وهكذا. هذا جهل، هذا غلط، وهذا غلط، لأن كل كلام يخاف أن يفرز ضده عند من لا يتقن الجمع بين الأمور، وهذا شأن الصغار. هذا أمر ننبه عليه في هذا الكلام. فقط أنا أردت أن أعود إليكم إلى كلمة، وهي أننا تقدم، لأن فقط أنا أذكرها هنا، لأن ما يهمني هو أن نتعامل مع ما نقرأه فيما نعيشه فقط. وقد خطرت في بالي وأنا أتكلم ولكنها ذهبت، ولا وإن كانت تعود إليها. ولما تكلمنا في بداية الكلام قلنا إن الشرائع لها مقاصد أصلية ولها مقاصد تبعية، وهذا من فقه القرآن في بداية المقدمة السابعة، صحيح؟ في الدرس الفائت قلنا إن الشرائع لها مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. وهذا أنا أقوله، لما نتحدث فعلينا أن نستحضر هذا. وفي مرات نحن نستخدم المقاصد التبعية لأسباب، ولكن هذا لا يغني المقاصد الأصلية. وحين نتكلم عن المقاصد الأصلية لا يجوز لنا أن نتهم من يتحدث عن المقاصد التبعية بالغلط. وأنا أعني مسألة الجهاد هنا مثلا، ومسألة الأحكام الشرعية، فحين يأتي متحدث يقول له لماذا تجاهدون، يقول هؤلاء أخذوا بلادنا، هؤلاء انتهكوا أعراضنا، هؤلاء كذا، فهذه مقاصد تبعية ولكنها أصلية في بعض المواقف. دفع الصائل، دفع الصائل المسلم هي أصلية في دفعه، وهي مقاصد تبعية في قتال الطلب، واضح؟ فحين يأتي يقول انظر انظر انظر إلى هذا الشيخ يتحدث وكأننا نقاتل الكفار ليس لكفرهم، وهذا كله من الجهل، أو هذا جهل، أو حين يأتي يقول نحن لا نقاتل إلا من عادانا، هذا كذلك جهل، واضح؟ فهذا وهذا، فعلى طالب العلم أن ينتبه، لأننا ابتلينا في هذا الزمان بالجهلة، يعرف الكلمة ولا يعرف كيف يضعها، هذا هو الجهل اليوم. ولذلك إذا كثر جهل المرء أو قل علم المرء كثر اعتراضه، هذه قاعدة، إذا قل علم المرء كثر اعتراضه، كثر اعتراضه، لأن هو جاهل لا يعرف المسائل، لا يعرف الأصول إلى غير ذلك. نعم. ولذلك صدر كلمة الشيخ في نهايتها أنا لا أريد أن أعلق لا تصحيحا ولا تضعيفا لما تقدم من الأحاديث، هذه يعاد إلى مصادر التخريج وهي بينة وكثيرة، وهذا العلم الذي اليوم يطعم أو يأكل به الناس الخبز. أما التعليق على معانيها فهي كثيرة جدا، نتركها لأنها لو وقفنا عند كل حديث لتغير مسار الكلام. ولك يقول في نهاية الحديث الشيخ الشاطبي وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل. وسيلة لماذا؟ ما هو المقصد؟ المقصد الأصلي ما هو؟ عبادة الله، عبادة الله، إذن هو وسيلة، ولكنه هذا مقصد أولي ومقصد أصلي، ومقصد تبعي أنه وسيلة للعمل، العمل الصحيح، لأنه وسيلة إلى العمل الصحيح، إذا أراد المرء أن يقوم بعمل صحيح لا بد له من العلم. أكمل يا شيخ. فلا يقال إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء، وإذا كان كذلك وكان الدليل الدال على فضله مطلقا لا مقيدا، فكيف ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة من وجه فهو مقصود لنفسه أيضا كالإيمان، فإنه شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه. هذا انتهينا، هذا شرح تقدم الكلام عليه في التعليق والشيخ أتى به، وهذا فلا يقال يعني هذا كلام المخالفين، وهو أدخل رده فيه ثم يرد عليه ردا تفصيليا. نعم يا شيخ. ولذلك أما فضل العلم فالصواب أن فضل العلم الشرعي مقصود لذاته ومطلقا هو خير، هذه قضية مهمة جدا. هل العلم الشرعي مقصود لذاته؟ الجواب نعم. هل فضل العلم مقصود في هذا العلم الشرعي مقصود لذاته؟ الجواب نعم، واضح؟ ولكن الرجل يعاب عليه أنه علم فحصل له فضل العلم ولم يعمل ففاته فضل العمل، ولكنه فضل العلم يلحقه، فضل العلم يلحقه. فإذا كان مرتبة العلم الذي علمه ثم خالفه هو من مراتب الوجوب، يعني علم أن الربا حرام فأكل الربا، هذا معذب على أكله الربا، وعذاب آخر أنه خالف عمله علمه، هكذا الأمور مرتبة إن شاء الله بطريقة صحيحة. لأننا نقول لم يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إلى العمل بدليل ما تقدم ذكره آنفا، وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار وأقوال السلف الأخيار. إنها لم تتعارض، فصلنا بينها، هذا انتبهوا لهذا الكلام، لأنه في الحقيقة هو أمر النوازل والرد على مسائل الاختلاف يقوم على مسألتين. أنا لا بأس أستعجل أعتذر، لأني في الحقيقة أخاف يعني كثرة الشر فكأني ألاحقه. أمر فقه النوازل ومعرفة الأحكام يقوم على مسألتين. مسألة تتعلق بالنص وفيها أمران، ومسألة تتعلق بالواقع. وخلاصة الفقه كله يدور على هذه الأمرين. انتبه، خلاصة الفقه أن تكون فقيها أصوليا يقوم على هاتين المسألتين. قلنا على مسألتين، المسألة الأولى مركبة من قضيتين، والمسألة الثانية مركبة من قضية واحدة. المسألة الأولى المركبة من قضيتين وفهم النص، وهي تقوم على ما يسمى بانفكاك الجهة إذا تعلقت بها نصوص يبدو فيها الاعتراض. هذا تراجعه وتكتبه. النقطة الأولى أعود إليها، أقول المقدمة الأولى في أن تكون فقيها في النوازل عالما بالشريعة تقوم على قضيتين. أولا ما يتعلق بالنص، ما هو الذي يتعلق بالنص؟ ما هو ما يسمى بانفكاك الجهة. ما هو انفكاك الجهة؟ إذا جاءت النصوص وقد بدأ فيها التعارض. كلمة انفكاك الجهة هذه يقولها المناطقة، وكنت أخاف أن أتكلم بها فيسألني سائل يقول أنت يعني من أين أتيت بها، فأحيله إلى كتب المناطقة، ثم أنقذت بأن وجدت في كتاب من كتب الحنفية فارتحت. مشايخ، فمرات لا تسألوا بتفضحونا بعد من جبتها. وهي في الحقيقة من أجمل ما وجدته من تركيب الانفكاك الجهة. هذه اختص بها علماء الحنفية، وهي في الأصل هي كلمة المناطقة في قضية درء الاعتراض على الأدلة. وهذا شو معناها؟ شو انفكاك الجهة؟ هناك قضية عقليتان أو شريتان يبدو منهما التعارض، ماذا تفعل؟ إذا كان هناك سهم متوجه إلى سهم وبينهما التعارض ماذا تفعل؟ حرك الأسهم إلى جهات مختلفة. ها، فكاك الجهة إلى جهات مختلفة. وهكذا النصوص إذا جاءت تبدو متعارضة ماذا تفعل؟ فكها، أرسل هذه إلى جهة وأرسل هذه إلى جهة، يذهب التعارض. هذا منهم ما أكرره ما قاله المتنبي، هذا حال وهذا حال، هذا موضع وهذا موضع، ما في اعتراض. هذا واحد. النقطة الثانية، وأرجو أن نوقف يوما من الأيام بس حتى ننتهي من المقدمات درس الشاطبي في الموافقات، ونفرغ لدرس أو درسين في هذه المسألة، لأن عامة الشر في هذا العالم منذ الخوارج إلى يومنا يقوم على هذه المسألة، وهي علاقة الأحكام بالأسماء. إذا الأولى انفكاك الجهة، إذا بدأ التعارض نحله. طيب الثانية، كيف تفهم الأسماء الشرعية وكيف تفهم الأحكام الشرعية؟ والأحكام معلقة كما تعلمون على الأسماء، أليس كذلك؟ الأحكام معلقة على الأسماء، والأسماء إما أن تكون للأسف بدأ درس اليوم أنا بشرح بس أنا أعطي فقط عناوين. وأقول النقطة الثانية أو المقدمة الثانية من المقدمة الأولى، وهي علاقة الأسماء بالأحكام. والأسماء إما أن تكون لأفعال أو معاني. الأحكام فرغنا منها فيما تقدم من فكاك الجهة. أعود إلى المقدمة الثانية التي يبنى عليها الفقه كله، وهي علاقة الأسماء بالأحكام. والأسماء إما أن تكون لأفعال وإما أن تكون لمعاني، والأسماء إما أن تأتي كلية أو جزئية. وعلى ضوء ورود الأسماء كلية أو جزئية تأتي الأحكام كلية أو جزئية. هاي خذوها دكنوها وبعدين بيجيها يوم جيد. انتهينا الآن، هذه ما تعلق بالنقطة. إذن المقدمة الثانية للفقيه، إلى انتهينا المقدمة الأولى التي فيها نقطتان شيخ، انتهينا منهما. إلى أن نقضي إلى المقدمة الثانية للفقيه، وهي ما شو قلنا الأسماء؟ إيش قلنا الأسماء؟ إما أن تأتي، ارجع، ماذا قلنا؟ إما لها تعلق بالأفعال وإما بالمعاني، مش هيك؟ بالمعاني، إما بالأفعال وإما بالمعاني. وهذه هي النقطة الثانية، وهي تتعلق بالواقع. الآن النقطة الثانية، وهي ما لها ضرورة فهم الواقع، وهي معرفة مراتب الأحكام، معرفة مراتب الأسماء. مين كتبها؟ وهي ما لها ضرورة فهم الواقع. أيوة، إذا النقطة الأولى انتهينا من التعلق بالشرع، الثانية ما لها ضرورة في فهم الواقع، وهي معرفة الأسماء. لأن الأسماء إيش قلنا؟ إما أفعال وإما معاني، هذا الواقع. إما معاني وإما أفعال، هذا هو الواقع. وهنا لابد من معرفة، لابد من معرفة مراتب هذه الأسماء في الواقع. انتهينا هذه القضية، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه كله. إذا أردت أن تكون فقيها، هذه إذا رتبتها في ذهنك ثم علمت فروع الشريعة وعلمت الواقع، أصبحت فقيها نازلا عالما مجتهدا، فتح الله عليك، خلاص انتهي عليك الأمر كله. إذن لابد من معرفة الواقع، أي معرفة الأسماء، ثم معرفة مرتبتها. مرتبتها. ومن هنا تعرف أنه ما من واقعة في الحياة، كما يقول الإمام. هذه جملة، هذا الذي شرحته هو فقط جملة أو جملتين قالهما إمام الأئمة في إعلام الموقعين، وهو ابن القيم. وهذا الذي إذا فهمته علمت أنه ما من معرفة الوقائع، يعني الأسماء، الأفعال، الأفعال لها مراتب، المعاني لها مراتب، يقابلها الأحكام، الأحكام إما أن تكون كلية أو جزئية، لا تعلق بدخول الفعل فيها دخولا كليا أو جزئيا. فككنا الاتجاه في قضية ما يبدو التعارض من النصوص، انتهى الموضوع. الآن تستطيع أن هذا نتكلم، نحن هنا نتكلم عن، لو أردت أن تقول ما هي الطريقة لأن تكون جراحا، بسيطة جدا، افتح الهاي، لازم تكون عندك مشرط، تفتح البطن بالطول من هاي بتطلعها، لكن كيف تمارس هذا؟ هذا هو هداية الله لك، وكثرة القراءة والاطلاع ومعرفة الأحاديث والسنن وفقه العلماء وإلى آخره، لكن هذا هو خلاصة الفقه. لا بأس، هذه بدك نوها لأنه سنأتي إليها. إذن هو هنا نحن فتح الباب، هو انفكاك إيش؟ الجهة. انفكاك الجهة. نكمل يا أبا. فلا بد من الجمع بينهما، وما ذكر آنفا شارح لما ذكر في فضل العلم والعلماء. وأما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب وهو التصديق، وهو ناشئ عن العلم. والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى بعض، وإن صح أن تكون مقصودة في أنفسها أما العلم فإنه وسيلة وأعلى فإنه وسيلة وأعلى ذلك العلم بالله، ولا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله. هنا فقط أنبه على كلمة، لا يوجد، انتبه، هذه لا نشرحها لكن أضعها، وأنت دورك لما تقرأ القرآن تتأملها، في تتأمل السنة، لا يوجد في القرآن أبدا. وهنا هو يقول، هذا الشاطبي يقول في الموافقات، يقول وأحكام القرآن كلية، ويقول وسيأتي إليه أحكام القرآن إيش كلية الجزء والكلية سنأتي إليه، لكن أحكام القرآن كلية. لا يوجد في القرآن كلمة العلم إلا وهي ممدوحة، فدل على أنها حققت مقصدها الذاتي ومقصدها التبعي. فلا يوجد في القرآن إلا العلم بمعنى الذي أورث مقصوده. ما بدناش نطول، هذه كلمة كبيرة ولكنها مبثوثة في كتاب ربنا. لا توجد كلمة العلم الممدوحة، فإذا كانت ممدوحة دلت على أنها حققت مقاصدها الأصلية وماذا؟ والتتبعية. وما جاءت كلمة الجهل في القرآن بمعنى عدم العلم، وما جاءت في القرآن كلمة الجهل لتدل عدم العلم، وهي من معانيها ولكنها ما جاءت في القرآن على هذا، وإنما جاءت على معنى ما تقوله أنت لرجل كبير يعلم الحق ولكنه خالف زلمة جاهل. هذا جاهل، جاهل يا رجل، جاهل بمعنى ماذا؟ بمعنى لم تنبعث إرادته لما علمه. واضح؟ إذا كلمة العلم في القرآن ممدوحة، إذا دلت على وجود مقاصدها، وكلمة الجاهل دلت على وجود العلم الذي لا يورث العمل. طيب، هذا واحد في كلام الشيخ، هذه على كلام الشيخ، أعتذر. النقطة الثانية، ولا أريد هنا أن أطيل، أنتم تعلمون مسألة هل الإيمان هو التصديق إلى غير ذلك، فهذا معروف بطلانه وخطأه، والإيمان ليس هو التصديق، إنما الإيمان هو القول والعمل. لا نريد أن نطيل في هذه، وأنتم تعرفونها، وقد انتشر أمرها بفضل الله عز وجل. فقوله وأما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب، هذا قصر غير صحيح، وإن كان صحيحا من بعد. كيف؟ لأنه لا يتصور عمل بدني إلا بانبعاث إرادة قلبية، فهو عمل من أعمال القلوب، لكن لما قصره على التصديق دل على الخطأ. واضح الكلام؟ لو قال قائل إن الإيمان هو عمل القلب لصح، لأنه ما من عمل بدني إلا وإيش؟ مبعثه مرجل الإرادات. ما هو مرجل الإرادات؟ القلب. والإرادة لا تنبعث إلا بشيء، بالعلم وقوة الباعث. واضح الكلام؟ إيش الإرادة؟ كيف تتكون يا مشايخ الإرادة؟ العلم، لأنه لا إرادة لشيء تجهله. وقوة الباعث وهي ما يتعلق بالرغبة. أين رغبتك؟ الآخرة، الجنة، الشهوة. وبهذا فالإيمان صراع إرادات، والكفر صراع إرادات فقط. هذه تفسر القرآن كله. بعد ذلك يأتي القدرة وعدم القدرة، وهذه القرآن لا يعلق عليها كثيرا، لأن القدرة وعدم القدرة هذا إما القدرة عند نزول الحكم، وإما القدرة عند انبعاث الفعل، كما يفسره علماؤنا ردا على المخالفين من القدرية والمرجئة وغيرهم ومخالفيهم، فهذه مسألة أخرى. وأما فالعلم هو الإرادة. ما هي الإرادة؟ أسف، الإيمان هو الإرادة. الإيمان هو الإرادة، هذا من باب، وهو باب الوجوب. انتبه، الكلام يجب أن يكون دقيقا ومفهوم. هذا من باب الوجوب، وأما من باب الاستحباب فالقوة إيمان، القدرة إيمان، مع أنها عطاء إلهي، مع أنها الجواب نعم. من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء ناقصات عقل ودين، فلما فسر كلمة الدين ماذا فسرها؟ ماذا فسرها؟ ما هي نقصان الدين؟ يتركنا الصلاة والصيام، تركنا الصلاة والصيام لعدم القدرة على تحصيل الطهارة قدرا، قدرا ليس بتقصير، وما ذلك هو نقص إيمان. هذا من باب الفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، ولا تكون الخيرية إلا بسبب إيمان زائد، فهو مؤمن قوي زاد إيمانه عن إيمان، وهذا أمر مهم. ولذلك عندما يعلق القرآن الوعود على الإيمان ليس على إرادة القلوب ولكن على اكتمال الإيمان، وهي الإرادة وماذا والقوة. قد يقول لماذا نحن مؤمن؟ قد يكون الرجل عنده إرادة أن ينصر الدين، وأمة عندها إرادة أن تنصر الدين، لكن ليس عندها قوة أن تنصر الدين، فهذه لا تستحق، ولا إيمانها الموجود موجب لتحقيق الوعد الإلهي في الدنيا. في الآخرة موضوع آخر. واضح الكلام؟ بس القصد أن كلمة التصديق كلمة قاصرة. قوله هو التصديق وهو ناشئ عن، ناشئ عن العلم، هذا صحيح، لكن كونه هو الإيمان فقط ليس صحيح. تفضل شيخ. انتبهوا لكلامه هنا، هذا كلام رجل عالم يعرف ماذا يقول، وهكذا علماؤنا. والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض، قد يكون مقصود لذاته وقد يكون وسيلة لغيره، قد يكون لذاته وقد يكون لغيره. الآن الوضوء، وهذا يأتي إليه في المقاصد يشرحه، لا تخافوا إذا وصلنا إلى المقاصد يفيض فيه الشيخ، هو فنه. الوضوء مقصود لذاته؟ الجواب نعم، مقصود لذاته لأنه الطهر، ولكنه مقصود كذلك ماذا؟ لغيره. واضح؟ مقصود لذاته ومقصود لغيره، وهكذا. وكذلك لما يأتي إلى موضوع المستحب، هذا في باب في كتاب الأحكام، هو أول كتاب من الموافقات. لما يأتي المستحب يقول ما من، هذا إمام عظيم هذا، ويتأمل الحياة ويتأمل الشريعة، يقول ما من فريضة، الفريضة مقصودة لذاتها، إلا وقد أقام الشارع تبعا لها من جنسها أو من غير جنسها، لكن من جنسها لابد. يعني إيش؟ في عندك صلاة فريضة وعندك نافل، واضح؟ فما من شريعة فرضها الله عز وجل مقصودة لذاتها إلا وقد أقام الشارع لها تابعا يحميها، وهكذا المقصد التبعي والمقصد الأصلي، هذا يأتي إليه إن شاء الله في الكل والجزئي. تفضل يا شيخ. فإن قيل هذا متناقض فإنه لا يصح العلم بالله مع، خلينا نرجع لها. والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض، والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض، وإن صح أن تكون مقصودة في أنفسها. واضح الكلام؟ واضح. الأعمال الشرعية، وأما العلم، أما العلم فإنه وسيلة. هل هو وسيلة فقط؟ هل هو وسيلة من شرح مقصده وسيلة. نفس الشيء. وأما العلم فإنه وسيلة وأعلى ذلك العلم بالله، ولا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله. هذا كلام بينا عليه ما عليه، فإن العلم بالله ممدوح في القرآن، العلم بالله، فلا يكون العلم إلا ما استحق وصفه وشرطه. نعم. فإن قيل هذا متناقض فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به. هنا لشيخ الإسلام لفتة عظيمة، هذه لا علاقة لها بالأحكام، هذه لها علاقة بفهم جريان الأحكام. واضح؟ لا علاقة لها بالأحكام، هذه لها علاقة بفهم جريان الأحكام، كيف تنشأ الأحكام. شيخ الإسلام لما جاء يناقش الذين قالوا بالتصديق، انتبهوا للتصديق، قال كيف تقولون يمكن أن ينشأ التصديق من غير متابعة؟ هذه سأستخدمها الآن، ليس المقصود، المقصود أستخدم هذه الكلمة. يقول الذين يقولون يمكن أن ينشأ التصديق بلا عمل، وأن التصديق يمكن وجوده بلا عمل، يقول هذا غير صحيح، غير متصور. والدليل هو التالي، لو أنك جيت إلى مفترق طرق وأردت طريقا سليما مفازة، والطريق الأخرى فيها ما يؤذيك أو أنها لا توصل إلى المقصود، فسألت رجلا قائما على أن هذا المفترق، وقلت له ما هي الطريق الموصلة لمقصدي، يقول لك هذه التي على اليمين، فذهبت وخالفتها، أصدقته؟ لم تصدقه. فكيف يمكن أن نسمي شيئا يسمى التصديق مع مخالفة الله؟ كيف؟ هذا تفسير للحكم، أن التصديق لا يمكن أن يكون منفردا إلا بإنشاء ما يوجبه. واضح؟ ما يوجبه هو أن تعمل بالتصديق. كذلك العلم، كيف يمكن لامرئ أن يكون العلم عنده على جهة اليقين والرسوخ ثم يخالفه؟ نفس الشيء، كيف يمكن؟ رجل يعلم أن هذا الطريق يوصله إلى المهلكة وهو على ثقة بهذا العلم وأنه علم صحيح، ولذلك القرآن علق المعاصي على المرض، مرض القلب. المرض في القلب ينشأ أساسا من العلم، عدم اليقين عليه، كما أنه يقول عدم التصديق به، نفس المعنى. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ. يقول فإن قيل هذا متناقض فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به، هذا كلام صحيح، ولكن للأسف الشيخ له نظرة أخرى وتوجيه آخر. تفضل شيخ. قيل بل قد يحصل العلم مع التكذيب، فإن الله قال في قوم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا صحيح، ولكن نرجعه إلى موضوع ماذا؟ صراع الإرادات. صراع الإرادات. ولو قال قائل ها إن هذا العلم ضعيف مقابل علم آخر لصح، هذا لصح، ولكن قد يغلب العلم، ما هي؟ الهوى. يغلب العلم الهوى ويعلم أنه سيموت، ولكنه يسلكه لغلبة شهوته، لغلبة شهوته، وهنا تنشأ صراع الإرادات وهي قوة الباعث، لأن الإرادة مصدرها ماذا؟ ما هو مصدر الإرادة؟ نفهمها، العلم وقوة البحث. فقد يكون الضعف في العلم، وقد يكون في قوة الباعث، وقد يكون في كليهما إلى آخر. نعم. فإن الله قال في قوم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فقط أنا لا، ليس الدرس درس عقائد، ولكن هذا لأبين خطأ الخطأ المنتشر اليوم، وهو أن الجحود وجحدوا بها، الجحود في القرآن ليس هو عمل القلب، وكل ما يتكلم به مرجئة المعاصرين وغيرهم أن الجحود هو ماذا؟ هو عمل القلب. والقرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسكم، إذن أين الجحد؟ أين الجحد في اللسان؟ والقرآن ليس فيه الجحد القلبي، إنما فيه جحد اللسان، وهم الآن لا يعرفون إلا الجحد القلبي، لا يكون كفر إلا بالجحود القلبي، وهذا غير صحيح. والقرآن يقر أن الجحود يكون فقط باللسان. نعم يا مشايخ، هذا ليس درس في التوحيد ورد على المرجع، ولكنه إن شاء الله من نافع لإخواننا. نعم. وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولذلك المعرفة لم تطلق في كتاب الله على الله، يعرفون الله لا توجد، لا يوجد العلم بالله. قالوا السبب أن المعرفة ليس من موجباتها أن تنشئ عملا، خلاف العلم، العلم ينشئ عملا، المعرفة لا، مجرد أنه موجود هذا الشيء في داخل نفس المرء. فالعلم أعظم من المعرفة. وقالوا والدليل أن الله لم يصف نفسه بالعارف، أنه يعرف، وإنما وصف نفسه بالعالم. وقالوا من أسباب ذلك أن المعرفة، هذا كلامهم، أن المعرفة تكون قد سبقها الجهل، جهل ثم جاءت المعرفة. فالمعرفة أمر طارئ بخلاف العلم، لا يشترط فيه هذا المعنى. نعم. فأثبت لهم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أنهم لا يؤمنون، وذلك مما يوضح أن الإيمان غير العلم، كما أن الجهل مغاير للكفر. نعم، قد يكون العلم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة، كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف، إذا فرض أنها لم تقع في الخارج فإن العلم بها حسن، وصاحب العلم ثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء، لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محله. فقط أنا أنبه على ما قال الشيخنا، قد يكون العلم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة، يعني بمعنى أنه يقع قليلا، وهي اللي تسمى عندهم بالنوازل، كالعلم بفروع الشريعة قد تقع وقد لا تقع، والعوارض الطارئة في التكليف بمعنى النوازل التي لا تقع على جهة معنى الظاهرة التي لها الدوام، إذا فرض أنها لم تقع في الخارج. نعم. ولم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة، كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة، وإن لم يأتي وقت الصلاة بعد أو جاء ولم يمكنه أداؤها لعذر، فلو فرض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصلي لم يصح له ثواب الطهارة. فكذلك إذا علم على أن لا يعمل لم ينفعه علمه. وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرا من اليهود والنصارى يعرفون دين الإسلام ويعلمون كثيرا من أصوله وفروعه، ولم يكن ذلك نافعا لهم مع البقاء على الكفر باتفاق أهل الإسلام. لماذا؟ إصراع الإرادات، هذا انتهينا منه. نعم. فالحاصل أن كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه، وهو العمل. وقوله هو التعبد لله عز وجل، ولا نريد أن نقف عند كل شيء. تفضل. فصل. ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد تابع. فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره. ما هو القصد الأصلي؟ هو تحقيق عبودية. نعم، وهو العمل. نعم. وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا. هذا فضائل العلم، هذه تضعون هذا الآن، سيشرع الشيخ في فضائل العلم. فأولا من فضائله أن العلم شريف، ومن تلبس به حصل له الشرف، هذا في التاريخ معروف، فإنه ما تلبس أحد بعلم من العلوم إلا وحصل له الشرف والرفع على الناس وأشار الناس إليه. هكذا لو أراد الرجل شرف الدنيا فإن أعظم الشرف هو العلم، وإذا أراد الآخرة فإن أعظم ما يوصل الآخرة هو العلم. فالعلم شرف بذاته، يحصل به الشرف لمن تلبسه. نعم. فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن في أصله كذلك. وأن الجاهل دنيء وإن كان في أصله شريفا. إذا كان الرجل أصله شريف هو جاهل يا أخي، هذا الكلام. نعم. وأن قوله نافذ في الأشعار والأبشار وحكمه ماض على الخلق. وأن قوله أي قول العالم، وأن قوله أي قول العالم نافذ في الأشعار والأبشار. الأشعار جمع شعر هنا فقط، إلا إذا أخذناها على أن قوله في شعر الناس، ولا يقصده هنا، يتكلم عن العلم الشرعي. والأبشار جمع بشر. قوله وحكمه ماض أي نافذ. نعم. وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين. أنت تصور أنه رجل يجلس فيقول كلمة اقتلوا هذا الرجل فيقتلوا له، ادفعوا له 100,000 يدفعون. سبحان الله، ما الذي حصل له هذه القدرة التي ربما لا يصل إليها الآباء؟ أبوه يقول له اقتل، يقول له ما بقتل، يقول له سيده اقتل، يقول لا اقتل، فيأتي له العالم يقول له اقتل فيقتل، ادفع يدفع. ما الذي حصل قوة لهذه الكلمة؟ ما الذي حصلها؟ هو العلم، هو العلم، ثقة الناس أن هذا يقول بالعلم. نعم. وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذ قام لهم مقام النبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء. لأن العلماء ورثة الأنبياء. لأن العلماء ورثة الأنبياء. وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة. جمال أول شيء شريف، ولأن العلم جمال ومال ورتبة، ورتبته لا توازيها رتبة. نعم. وأهله أحياء أبد الدهر. وأهله أحياء، وأهله قلنا وأن أهله، وأهله أحياء أبد الدهر، إلا إذا قلنا واو استنافية، وأهله أحياء أبد الدهر. يا سلام، الآن نتكلم عن الشافعي كأنه الآن يتكلم كلامه، نتكلم عن أحمد كأنه الآن يتكلم كلامه، أحياء أبد الدهر، يتناقل الناس كلامهم كأنهم معهم، كأنهم الذين يحكون. نعم. إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة، فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا، كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، وإن كان صاحبه يناله. إذن ليس هو مقصود الطلب، هو إيش مقصود العالم هذا يحصل هذه؟ إيش مقصود العالم هو؟ ولكن هذا كما قال، أنبه كما قال الإمام أحمد، هذا عزيز، لو طلبت العلم لله إيش قال؟ هذا عزيز، طلبناه كما يطلبه الناس، ثم كان للعلم سطوة على طالبه. وله أول شيء له مقصد في أخذه، ثم صار للعلم سطوة. هذا العلم العزيز، هذا العلم، هذا القرآن، أبى أن يكون هذا العلم إلا لله، طلبنا العلم لغيره فأبى الله إلا أن يكون له هذا. نعم، تفضل يا شيخ. وأيضا فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة، هذا تكلمنا عنه. ناش نضيع في أمور مكررة، تفضل شيخ. إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له، والحوز له. نعم. ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس هذا هذا من علم النفس عند علمائنا، ومحبة الاستيلاء، التملك، التملك فطرة في الخلق، ولعن الله ماركس وجماعته عندما أرادوا أن يلغوا فطرة الخلق بالتملك، قالوا مش تملك، فالتملك غريزة في النفس والحيوان والإنسان. نعم. وميلت إليها القلوب، وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة، التجربة التامة والاستقراء العام. هذا أضعوا نقطتين، شو خطين، 3-4-15 خط، لا بأس. هذه الكلمة، هذه كلمة علمانا، هذه كلمة عظيمة بتدل على طريقة علمائنا في استجلاب العلوم وفي بيانها واستجلائها، كيف تحصل العلوم في أذهان علمائنا. انظر إليهم، انظر إليهم بالاستقراء التام والتجربة التامة، الاستقراء العام والتام والتجربة. واضح يا شيخ؟ ليش نتكلم هذا؟ فإنهم لا يقولون قولا إلا وقد استقرأوا أفراده على أي جهة هو، ولا يحكمون على أمر من أمور الكون حتى يرونه مضطردا على معنى التجربة التامة، مضطرد. وما في عندنا، احنا ما فيش عندنا فقه أرسطو، قياس الغائب على الحاضر، التأملات الذاتية، هذه دعوها، دعوكم منها، لا وجود لها إلا في أذهان الصغار. فقوله برهانه التجربة، أي كيف أن العلم يحصل به لذة. لماذا؟ هو يقر هذا، العلم له لذة. لماذا هذه اللذة؟ قال لأنه، لأن الرجل نظر لنفسه فأجد والله قد فهمتها. لما فهمها ماذا سيطر عليها؟ وهو تجده تعبان، ما لك يا فلان، ما لك يا فلان، يقول والله المسألة من يفهمها، فيحصل له الضيق. فإذا حين أخذ المسألة استولى عليها، كما يأخذ المال استولى عليه، صار في ملكه، ملك يمين. فهو نظر لهذا فوجده قد اضطرد في البشر. وقوله برهانه التجربة التامة والاستقراء العام، تكلمنا عن الاستقراء. نعم شيخ. فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من طلب العلم ليماري به العلماء أو ليداري به السفهاء فهو في النار، عند أبي داود وغيره. نعم. ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال، ولا سيما للعلوم التي فيها مجال، بمعنى أنه تنشئ حركة في الذهن فتنشئ حكما. والله هذه بدا وقفة، هذه بدا وقفة، خليها، خلي لي وقت آخر. نحن الآن كاد درس ينتهي وقته، ولكن في الحقيقة لأن هذه المسألة هي التي، هذا الانفلات، الانفلات النفس، انتبهوا لهذا فقط الآن أقولها باختصار، لكن لعل نعود إليها إن شاء الله تعالى. لأن هذا هو مربط الفرس في صراع التعبد والتبعية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وبين ما يسلكه الإنسان من هوى. هذه النقطة. يعني عندنا إحنا هناك ماذا؟ عندنا تتبع، هذا التبعية قيد ضد الهوى، والهوى ماذا يريد أن يقول؟ من جهة نفسه، كما تجد في الولد الصغير تقول له افعل فهذا أمر يكره، ولو كان لو تركته ربما فعله على جهة الهوى. ما المحبب لديه؟ ما المحبب لهذا الطفل؟ أن يفعله على جهة الهوى، أن يفعله على جهة الأمر الخارجي، أن يفعله على جهة الهوى أحب إليه. ومن هنا فقط أصل إلى نقطة سريعة، أنا أقفز لأن الأمور تحتاج تفصيل. من هنا قال ربنا سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، وما في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو له جهات أخرى ولكن ما يهمنا هذه النقطة. لماذا؟ لأن المستحب تجعله على جهة، من جهة النفس، أنت تفعله من جهة، حتى وأنت تفعله بل ربما يكون الدافع له شدة الإيمان، والفعل الفعل الفريضة ربما دافعه أنك تجبر نفسك عليه، تقوم ونفسك تكرهه، بالرغم أنك لما تقوم بالمستحب تقوم به وأنت تحبه لوجود هذا. فهمتم المسألة؟ واضحة؟ أنك تفعل الفرض ربما تجعله على جهة المحبة، ولكن أصله هو الأمر، ولكن قد تفعله على جهة الكراهة له. هل هذا له أجر؟ نعم، تفعله على جهة ورفع الدرجات. قال إيش؟ والطهور على والوضوء على المكاره. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل، قال يا رسول الله أكره الإسلام، قال أسلم وإن كنت كارها. هذا أمر يحبه الله، تفعل الأمر على جهة مراد الله، فهذا أمر تأتي به على جهة الفريضة، فهو أبغض للنفس، فلما كان أبغض للنفس كان أحب إلى الله. هذا معنى في معاني أخرى للفريضة، ولكن هذا الماء هو حاضر فيما بين يديك. فهمتم الفرق؟ ولذلك ما قال الشيخ هنا، لا بأس تعجلنا، قال ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال. هناك هذا الصراع، هذا الصراع بين أن تكون تابعا وبين أن تكون صاحب هوى. فأنت تفعل العبودية على جهة الاتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا شنيع على النفس. وهناك ما تفعله على جهة الاختيار، فهذا للنفس فيه مجال. ولذلك الناس لا يحبون، لا يريدون أن يقرأوا القرآن ليأخذوا منه العلم، يقول اجلس تأمل، واللي بيطلع معك حلو واللي بيطلع معك جيد، فهذا تحبه النفس، فهمنا؟ ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال وللنظر في أطرافها متسع، والاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع. طريق ما هي أو متبع بس. قال والاستنباط المجهول من المعلوم، وهذه والحقيقة بدي أقول كلمة وقفنا لأن الحقيقة استنباط المجهول من المعلوم هو أساس العلوم. وهذا فقط نقطة، فأنا ما أدري قلتها ولا لا. العقل انتبه هذه النقطة، هذه من مقدمات العلوم، مقدمات العلوم ومن مقدمات الوجود، وهو قوله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال وعلم. هذه كلمة وعلم هي التي تحل مشاكل ما يسمى بالفلاسفة في معنى العلم في الإنسان وما هو دور العقل فيه. قد يقول قال شو دخلنا في هذه، هي أساس كل شيء، بأن العقل لا ينتج علما إلا من معلومة سابقة. العقل لا ينتج عند وحده هكذا كما تقول الفلاسفة، العقل ليس إلا غريزة كما يقول الحارث المحاسبي ويؤيدها الشيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الحارث المحاسبي له فوائد عظيمة، وإن كان أحمد رحمه الله كان يكره منه أمور لكنه كان يحب منه أمور، ونحن نحب ما أحبه علماؤنا منه، وهو الذي أطلق هذه الكلمة العظيمة وقال العلم غريزة. وقولنا الأسف قال العقل، قلت العلم خطأ، العقل غريزة. وهذا مهم جدا، مهم جدا، ولكن نقل لا نريد أن نشرحه، كل شيء يحتاج إلى شرح. في الحقيقة هكذا ينبغي أن تصاع عقولنا وأن نفهمها على هذه الطريقة من العلم، وأن نفهم الكلام وأن نفهم الحياة وأن نستقرئ كلام علمائنا حتى لا نقع في المصائب، وحتى لا نتخذ وسيلة للشيطان باسم الدين. أعظم ما يقع فيه الناس اليوم قديما أنهم يأتون بالباطل على جهة مسمى الدين، هكذا الدين لا يعرفون الدين، لا يعرفونه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف ماذا قال رسول الله ولا كيف ينزله إلى آخره. فالقصد بأن هذه وعلم، هذه كلمة عندما يأتي المفسر إليها يجب أن يجلس ويتأمل هذه الكلمة كما قلنا، وإذ قال ربك، ها كيف كانت كلمة كلمة وإذ قال ربك، ربك هذه الكلمة كيف كانت مفتاحا لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم هي بداية أساس حركة الإنسان، وعلم آدم، فلا يوجد شيء في الإنسان بلا تعليم، لا يوجد، ولا يوجد شيء، يعني قصدي لا عمل مهتدي ولا علم صحيح إلا بأن يكون العلم قد حصل من الخارج وعلم من الخارج. وذلك قوله هو الاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق مهيع المتبع. تفضل شيخنا. ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون خادما للقصد الأصلي أو لا. فإن يعني كان كل هذه من التوابع التي ألحقها في فضائل العلوم إما أن تكون خادمة للقصد الأصلي وما تقدم ذكره من العبودية لله والعمل، وإما أن تكون لا. نقرأ اليوم لن نخرج حتى ننتهي من المقدمة هذه. نعم أبكم متجلس رغم أنوفكم. نعم شيخ. فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح، وقد قال تعالى في معرض المدح، وهذه قاعدة نضعها هنا نضعها، فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح، يعني ما كان وسيلة للحق فهو حق، وهذا الحديث كنت أتمنى أن أكتب فيه لكن للعوارض، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يأتي الخير بالشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الخير لا يأتي إلا بالخير، لا إله إلا الله. كم راجعت هذا الحديث في كتب أهل العلم، فتمنيت أن أجده على غير ما وضع له من قضية زهرة الدنيا وزينتها والكلام عن الدنيا وزهرتها، فلم أجد للأسف، لم أجد. وهذا الحديث، هذا الحديث من أعظم ما يمكن للمرء به أن يحكم على الأشياء، هذا واحد، وأن يعرف كيف يدخل الباطل على الحق. هذا حديث، حديث عظيم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الخير لا يأتي إلا بالخير، ثم ضرب مثالا على كيفية دخول الشر على الخير. الله يرحمنا ما ندري ماذا، تكاثرت الضيباء على فراش مسكين فراش. فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح، وقد قال تعالى في معرض المدح: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجاء عن بعض السلف الصالح: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وقال عمر لابنه حين وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل التي هي مثل المؤمن النخلة، لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي القرآن عن إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة وأشباه ذلك. والله حزين أن نمر على هذه المعاني بسرعة، حزين. لكن نقول بأن الشيخ أراد من هذا بأن هذه مقاصد تبعية، وهو أن يكون للمتقين إماما، هذا مقصد تبعي، لكنه وسيلة إلى المقصد الأصلي، وهو أن يكون متقيا، لأنه أي أن يدعو الله أن يكون متقين إماما، دعا الله عز وجل أن يكون للعلماء إماما. فهذا كيف هذا، يعني أن يحصل له العلم أو أن يحصل له العلم الإمامة في العلم، هذا ليس مقصود، لكنه لا يمكن أن يصل لهذا حتى يمر عبر إيش أو إلى المقصد الأصلي، وهو أن يكون متقيا، فحصل هذا، هذا مراده، واضح؟ هذا مراده الأول. والثانيا، عمر رضي الله عنه فرح فرحا، كان حزينا أن لا يظهر هذا الفرح عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل المؤمنين، أي شجرة تشبهها؟ خضرتها دائمة، شجرها لا يسقط. فسكت الصحابة، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، فأخبر عبد الله أباه عمر أنه علمها، فحزن عمر، فرح أنه علمها لأن ابنه عرف الحق، لكنه حزن أن لا يظهر هذا العلم. طيب هذا ما الذي يفرحه؟ يفرحه أن له مقصد، ماذا؟ مقصد أصلي، وهو عبوديته لله عز وجل. عمر يعرف هذا، أنه بهذا يحصل عبودية لله، أي يحصل لابنه المقام الذي به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل به المقام الذي لا يكون هذا المقام له في حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يكون له المقام في العبودية لله عز وجل. وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالقصد عمر حزن فيقول قائلا: أنا أحب لابني أن يكون عالما، هل هذا مقصد باطل؟ وهو يرى وهو يعلم أنه إنما يريد أن يكون عالما، لماذا؟ لما يحصل له من الإمامة، هذا الذي أراده عمر، أن يكون لابنه ماذا؟ الإمامة، لكن هذه الإمامة واجعل للمتقين إمامة. واضح الكلام؟ فلا يذم، لا يذم الرجل على هذه المعاني العظيمة، هذا المقصود. وقول إبراهيم عليه السلام: واجعل لسان صدق في الآخرين، وقد كان له، يعني دعا الله عز وجل أن يذكره الناس بماذا؟ يذكره الناس بالذكر الطيب. وهكذا الله، نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فقد حصل له صلى الله عليه وسلم: واجعل لسان صدق في الآخرين، لكنه صدق، انتبه. وابن القيم له كلام رائع في هذا الباب، كيف لسان الصدق وكيف مقعد صدق إلى آخره، ومدخل صدق، له كلام في مدارج السالكين، ارجعوا إليه في الجزء الأول إن كان له طبعات بعدة أجزاء. المهم، وكذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخر وأشبه ذلك. نعم شيخ. وإن كان غير خادم له فالقصد إليه ابتداء غير صحيح، كتعلمه رياء، أو ليماري به السفهاء، أو يباهي به العلماء، أو يستميل به قلوب العباد، أو لينال من دنياهم، أو ما أشبه ذلك. فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد زهد في التعلم زهد في التعلم ورغب في التقدم وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه. والله هذه والله من أعجب ما يخطر على البال من ملاحظته، لكنه رجل يلاحظ نفسه ويلاحظ الآخرين. هذا الرجل، هذه كلمة رجل عانى ولا يمكن أن تدرك من الآخرين، هي تدرك من النفس. هذه كلمة تدرك من النفس، وأن يدركها المرء من نفسه ثم يصلحها هذه درجة عظيمة. وهكذا هو الشاطبي رحمه الله. والشاطبي في كتابه ناش نقول صوفي زي ما نقول الله، نقول والرجل رجل تزكية. وذلك تجدون في كلامه كما سيأتي يناقش مفاهيم العباد، ليس فقط مفاهيم الفقهاء، وخاصة الغزالي، لأن الغزالي في كتاب الأحياء هو أول من مزج الفقه بالتصوف. نقول بالتصوف لا بأس، لأن له كثير من مسالكهم، ولكنه على طريقة الشاطبي مزج الكثير من الفقه بالتعبد. والشاطبي هنا في كتابه كما سنرى مزج الكثير من أصول الفقه بمفاهيم المتعبدين والمتزكين. واضح؟ واضح الكلام هذا؟ نعم. ولذلك ماذا يقول؟ ماذا يريد أن يقول الشاطبي؟ يقول إن من طلب العلم لغير مقاصده النهائية، أو طلب العلم لمقاصده التبعية التي لا توصل إلى المقصود الأصلي، فإن نهايته أن لا يكمل الطريق. الكلام واضح؟ فإن نهايته أن لا يكمل الطريق، لأنه لماذا في الحقيقة؟ لماذا؟ لماذا؟ الأمر الأول لعزة هذا العلم، لعزة هذا العلم، القاعدة التي قلناها العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يقول هذا مش شغل، هذا مش إلي. فعزة العلم أن لا تأتي إلا على سبيل الإخلاص، هذا واحد، هذا هذه نقطة. النقطة الثانية، لأن مشقة العلم، المشقة التي يجدها المرء في العلم لا يمكن أن يسليها، ولا يمكن أن يرطب قسوتها وشقاوتها إلا رجاء الدار الآخرة. فأنا إذا بقول أتعبني من أول أفكر شغلة بسيطة ما بضبطش. فضل بعدين بدور له شغلة ثانية. نعم. أو أنه يقف ويكذب على الناس، بتعلم كيف الكلام وبيمشي له خطوتين ثلاث، بيعرف كيف يخربش وكيف يكتب وكيف يروح على الكمبيوتر يطلع حديث ويخرج وبيع كتب، وبوقفان هنا إذن بوكل خبز وبصير شيخ، لكنه لم يصل إلى المقاصد، لا المقاصد التبعية ولا المقاصد الأصلية. نعم. وأنف من الاعتراف بالتقصير، فرضي بحاكم عقله وقاس بجهله. هذه النقطة، هذه النقطة حطوها. إن الرجل يتبع الهوى دون أن يتبع النص لأمه، منها ماذا؟ إنه ما وصلش، ما عرفش النص، علموا أبوه إيش يقول له في المسألة قولاً وأقول فيها ورأيي كذا، شغلة مريحة بنص الطريق، هاي سهلة، جرى الحديثين ثلاث يسمع له شريط شريطين ويقرأ له في كتاب، تنتهي الأمر لديه. وبعدين بيصير يقول في المسألة اختلافها، في المسألة مختلف فيها ورأيي كذا، هذا هو إنه هذا كلامه. قال وأنف من الاعتراف بالتقصير ما وصل النهاية، قال فرضي بحاكم عقله وقاس بجهله. فصار ممن سئل فأفتى بغير علم، فضل وأضل، أعاذنا الله من ذلك بفضله. وفي الحديث لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذه الجملة التي ذهبت رجاء أرجوكم اقرأوها، ضعوها سيكون في أذهانكم، سترون في عالمنا الكثير من هذه يعيش. ضعوها، كلمة جميلة ورائعة هذه الأولى. وفإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب، زهد في التعلم ورغب في التقدم وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه، وأنف من الاعتراف بالتقصير فرضي بحاكم عقله وقاس بجهله، فصار من سئل فأفتى بغير علم فضل وأضل. يعني هذا أمره، هذه ستجدون من صورها الكثير في عالمنا. نعم شيخي. وقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف، العرف والرائح. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي بعض الحديث، وإذا قيل كيف العرف هو الرائحة، كيف قيل هو العرف؟ لأنهم هذا أصول الكلمات لابد أن ترجعها ولو اختلف لفظها، لأنها بها يعرف، الرائحة بها يعرف. رائحة القبيح تعرفك بالقبيح، رائحة الطيب تعرفك بالطيب، فلما كانت الرائحة معرفة سميت عرف. لكن لا ينبغي أن تقول عرف، لأن عرف لها معنى آخر موضوع، ولكن أصلها من التعريف. واضح؟ هذا من بلاغة هذه اللغة الشريفة. نعم. وفي بعض الحديث سئل عليه السلام عن الشهوة الخفية فقال: هو الرجل يتعلم العلم يريد أن يجلس إليه. وفي هناك التخاريج موجودة عندكم، هذا حديث ليس له مصدر إلا مصدر الحديث ضعيف. فالحديث إذا قيل أخرجه الديلمي في الفردوس قال منه ضعيف، هذا من ما يعلمه طلبة علم الحديث. نعم. وفي القرآن العظيم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. والأدلة في المعنى كثيرة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأنا أعتذر اعتذارا شديدا على الطول والحبس، أني حبستكم هذا الحبس الطويل، والحمد لله رب العالمين. أظن أطلنا اليوم، فلا أظن أن هناك أسئلة، لأني لو أجبتكم لن أستفيض في الإجابة فستحرموا الخير الكثير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. هيا للمشايخ.